بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قالوا المفيدون للقياس: قد ضرب الله سبحانه الأمثال وصرفها قدرا وشرعا عقبة ومناما. يعني المنام عبارة عن تمثيل يمثل له شيء بشيء آخر ليعتبر، وجدت منه تعبير الاعتبار بها إن كما حدث كذا سوف يحدث في الواقع كذا، ويقظة في واقع الناس تعتبر رؤية الأبصار مما جرى للكفار مثلا يجري لأمثالهم وهكذا. قال: ودل عباده على الاعتبار بذلك وعبورهم من الشيء إلى نظيره واستدلالهم بالنظير على النظير، بل هذا أهل بل هذا أصل عبارة أصل التعبير ما هو عبر أصل عبارة الرؤية التي يجوز من أجزاء النبوة ونوع من أنواع الوحي، فإنه مبنية على القياس والتمثيل. شكرا الأصل المبني، الأصل ما يبنى عليه غيره، فإن الرؤية مبنية على القياس والتمثيل واعتبار المعقول بالمحسوس. ألا ترى أن الثياب في التأويل كالقمص تدل على الدين، فما كان فيها من طول أو قصر أو نظافة أو دنس فهو في الدين، كما أول النبي صلى الله عليه وآله وسلم القميص بالدين والعلم. والقدر المشترك بينهما أن كل منهما يستر صاحبه ويجمله بين الناس، فالقميص يستر بدنه والعلم والدين يستر روحه وقلبه ويجمله بين الناس، أو الأحسن أنه يستر عورته الباطنة من الجهل والظلم، العلم يستر عورة الجهل التي يولد الإنسان عليها وكذا الظلم. ومن هذا تأويل اللبن بالفطرة لما في كل منهما من التغذية الموجبة للحياة وكمال النشأة، وأن الطفل إذا خلي وفطرته لم يعدل عن اللبن فهو مفطور على إيثاره على من سواه، كذلك فطرة الإسلام التي فطر الله عليها الناس. من هذا تأويل البقر بأهل الدين والخير الذين بهم عمارة الأرض، كما أن البقر كذلك مع عدم شرها وكثرة خيرها وحاجة الأرض وأهلها إليها. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بقرا تنحر كان ذلك نحرا في أصحابه. ومن ذلك تأويل الزرع والحرث بالعمل، لأن العامل زارع بالخير والشر، ولا بد أن يخرج له ما بذره كما يخرج للبابل زرع ما بذره، فالدنيا مزرعة والأعمال البذر، ويوم القيامة يوم طلوع الزرع للبذر وحصاده ويوم حصاده. ومن ذلك تأويل خشب المقطوع المتساند بالمنافقين، والجمع بينهما أن المنافق لا روح فيه ولا ظل ولا ثمر، فهو منزلة الخشب الذي هو كذلك كأنه خشب مسندة. ولهذا شبه الله تعالى المنافقين بالخشب المسندة لأنها أجسام خالية عن الإيمان والخير. في كونها مسندة نقطة أخرى، وهي أن الخشب أو أن الخشب إذا انتفع به جعل في سقف أو جدار أو غيرهما من مظن الانتفاع، وما دام متروكا فارغا غير منتفع به جعل مسندا بعضه إلى بعض. فشبه المنافقين بالخشب في الحالة التي لا ينتفع فيها بالخشب في الحالة التي لا ينتفع فيها بها. ومن ذلك تأويل النار بالفتنة لإفساد كل منهما ما يمر عليه ويتصل به، فهذه تحرق الأثاث والمتاع والأبدان، وهذه تحرق القلوب والأديان والإيمان. ومن ذلك تأويل النجوم بالعلماء والأشراف لحصول هداية الأرض بكل منهما وارتفاع الأشراف بين الناس كارتفاع النجوم. ومن ذلك تأويل الغيث بالرحمة والعلم والقرآن والحكمة وصلاح حال الناس. ومن ذلك خروج الدم في التأويل يدل على خروج المال، والقدر المشترك أن قوام البدن بكل واحد منهما، في الرجل الذي يسبح في الدم لأكل الربا لأنه يأكل أموال الناس ويسبح فيها. ومن ذلك تأويل الحدث في التأويل، في تأويل الرؤية يدل على الحدث في الدين، من رأى أنه يحدث أو يقضي حاجته فهو يقع منه حدث، فالحدث الأصغر ذنب صغير والأكبر ذنب كبير. مطلقا طبعا الكلام، مش اي واحد شاف نفسه بيحترم مثلا ما بقى ايه سوف يحدث في الدين، ليس كذلك على الاطلاق يعني، لكن هو على حسب الاحوال. ومن ذلك ان اليهودية والنصرانية في التأويل بدعة في الدين، فاليهودية تدل على فساد القصد واتباع غير الحق، والنصرانية تدل على فساد العلم والجهل والضلال. ومن ذلك الحديد في التأويل وانواع السلاح يدل على القوة والنص بحسب جوهر ذلك السلاح ومرتبته. ومن ذلك الرائحة الطيبة تدل على السماء والحسن وطيب القول والعمل، والرائحة الخبيثة بالعكس، والميزان يدل على العدل، والجراد يدل على الجنود والعساكر، والغوغاء الذين يمود بعضهم في بعض، يعني حسب الحال ممكن يفسر بالجنود والعساكر، ممكن يفسر بالإيه؟ بالغوغاء اللي هو يقول الغوغاء في الأصل الجراد بعد أن ينبت جناحه، أو هو شيء كالبعوض وهو ما نسميه الهاموش، سمي به الغوغاء من الناس. والنحل يدل على من يأكل طيبا ويعمل صالحا، والديك رجل عالي الهمة بعيد الصيت، والحي عدو أو صاحب بدعة يهلك بسمه، والحشرات أو غاد الناس الواغد الدنيء، والخلد أو خلد رجل أعمى يتكفف الناس، قال والخلد هو نوع من الجرذان، نوع أعمى من الجرذان أو دبة عمياء تعيش تحت سطح تحت الأرض، تحب رائحة البصل والكراث، فتوضع على جحره فيخرج فيصطاد. والخلد رجل أعمى يتكفف الناس بالسؤال، والذئب رجل غشوم ظلوم غادر فاجر، والثعلب رجل غادر مكار محتال مرار من الحق، والكلب عدو ضعيف كثير الصخب، والشر في كلامه وسبابه، يعني لو قاعد يتكلم وخلاص من غير ما ايه ما يضر، او رجل مبتدع متبع هواه مؤثر له على دينه، كما سبق مثل الكلب ان تحمل عليه هلس او زر كلب، والسنور العبد والخادم الذي يطوف على اهل الدار، والفأرة امرأة سوء فاسقة فاجرة، والاسد رجل قاهر مسلط، والكبش الرجل المميع المتبوع. ومن كليات التعبير ان كل ما كان وعاء للماء فهو دال على الاساس، وكل ما كان وعاء للمال كالصندوق والكيس والجراب فهو دال على القلب. وكل مدخول بعضه في بعض ومنتزج مختلط فدنو الاشتراك والتعاون او النكاح، وكل سقوط وخرور من علو الى سفل فمذموم، وكل صعود وارتفاع فمحمود اذا لم يجاوز العادة وكان لمن يليق به، وكل ما احرقته النار فجائحة وليس يرجى صلاحه ولا حياته، كذلك من كسر من الاويات التي لا ينشعب مثلها، وكل ما خطف وسرق من حيث لا يرى خاطفه ولا سارقه فانه ضائع لا يرجى، وما عرف خاطفه او سارقه او مكانه او لم يغب عن عين صاحبه فانه يرجى عوده، وكل زيادة محمودة في الجسم والقامة واللسان والذكر واللحية واليد والرجل فزيادة خير، وكل زيادة متجاوزة للحد فمذمومة وشر وفضيحة، وكل ما رأى من اللباس في غير موضعه المختص به فمكروه، كالعمامة في الرجل والخف في الرأس والعقد في الساق، عقد العقد في الساق، العقد اللي هو العقد يعني، كل ما رأى النائم، وكل من استقضى، كل من استقضي او استخلف او امر او استوجر او خطب ممن لا يليق به ذلك نال بلاء من الدنيا وشرا وفضيحة وشهرة قبيحة، وكل ما كان مكروها من الملابس فخلقه اهون على لابسه من جديده، القديم يعني الخلق، ها او امر او استوجر او خطب وهو ليس اهلا لذلك، لكن لو هو رأى نفسه مثلا يعرض الناس وهو اهل لذلك فهذا من الايه من علامات الخير. والجوز مال مكنوز فان تفقع كان قبيحا وشرا، ومن صار له ريش او جناح صار له مال، ف فإن طار سافر، وخروج المريض من داره ساكنا يدل على موته، ومتكلما أو ساكتا يدل على متكلما يدل على حياته، والخروج من الأبواب الضيقة يدل على النجاة والسلامة من شر ما ضيق هو فيه وعلى توبة. خير وبركة إن شاء الله، في فرق بإذن الله. إخوة كتير شافوا وضعه كويس، شافنا في غابة بعدين فتحت، معزوين في غابة بعدين فتحت، الغابة اللي احنا فيها دي ها غابة أشجار متشعبة والدنيا ضيقة ومش عارفين، والطيارة مش راضية تطير ها، وبعدين انا عدت عند الطياره طارت وكسرت الشجر وطلعت في الهواء وطلعنا بره الحمد لله. فخير ربنا يستر ناس المسلمين. لا انا ما ده بقول الكلام القيم، انا مالي انا. يقول ولا سيما ان كان خروج الى فضاء وسع فهو خير محض، والسفر والنقلة من مكان الى مكان انتقال من حال الى حال بحسب حال المكانين، ومن عاد في المنام إلى حال كان فيها في اليقظة عاد إلى ما فارقه من خير أو شر. وموت الرجل ربما دل على توبته ورجوعه إلى الله، لأن الموت رجوع إلى الله، قال تعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. والمرهون مأسور بدين أو بحق عليه لله أو لعبيده، ووداع المريض أهله أو توديعه له دال على موته. وبالجملة فما تقدم من أمثال القرآن كلها، في أمثال القرآن كلها أصول وقواعد لعلم التعبير لمن أحسن الاستدلال بها، وكذلك من فهم القرآن فإنه يعبر به الرؤية أحسن تعبير. وأصول التعبير الصحيحة إنما أخذت من مشكات القرآن، فالسفينة تعبر بالنجاة لقوله تعالى فأنجيناه وأصحاب السفينة، وتعبر بالتجارة والخشب أو الخشب بالمنافقين، والحجارة بقسوة القلب، والبيض بالنساء، البيض بالنساء كأنهن بيض مكنون، واللباس أيضا بهن هن لباس لكم، وشرب الماء بالفتنة، وشربوا في قلوبهم العجل، وأكل لحم الرجل بغيبته، والمفاتيح بالكسب والخزائن والأموال، والفتح يعبر مرة بالدعاء ومرة بالنصر، وكالملك يرى في محلة لا عادة له بدخولها يعبر بإذلال أهلها وفسادها، إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة رياض. والحبل يعبر بالعهد والحق والعضد، عضد هو المؤيد يعني، جعلوا عزة هذه نعم ربنا قال وكذلك يفعلون، يعني الغالب العام من الملوك، ملوك الدنيا يفعلون ذلك، أو أفسدوها على أهلها، إذا دخلوها عنوة أفسدوها على أهلها، يفسد حال القائمين المترفين. وده بيحصل في اي بقى ايه، اي ملك يدخل سواء كان بصلاح ولا فساد فهو افسد على اهلها ايه حالهم، الفاسد يبقى ينصلح ان شاء الله اذا قبلوها يعني قبل الحق. والحبل يعبر بالعهد والحق والعضد، والنعاس قد يعبر بالامن، والبقل والبصل والثوم والعدس، والعدس يعبر لمن اخذ ومن اخذ استبدل شيئا ادنى بما هو خير منه من مال أو رزق أو علم أو زوجة أو دار. والمرض يعبر بالنفاق والشك وشهوة الرياء، والطفل الرضيع وشهوة الرياء ها؟ ممكن مش كل ما الرياء عندكم، أنا عندي الرياء الزنا الزنا. والطفل الرضيع يعبر بالعدو لقوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، لكن الطفل دي في الرؤية كتير قوي أقولوها على ذلك، يعني ذلك الأمور دي ماهيش يعني إيه ماهيش أحاديث طبعا، ولا أنها أقصى أن الرسول مش أول كل مرة كده، ولا أن كل رأي يكون كذلك كل ده من القرآن، لا هذا مما يستدل به أهل التعبير، لكن لا يلزم لكل رأي أن يكون كذلك في كل مرة، لكن هذا مما يفسر به غالبا. يقول والنكاح بالبناء والرماد بالعمل الباطل لقوله تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح. والنور يعبر بالهدى، والظلمة بالضلال، من هنا قال عمر بن الخطاب لحابس بن سعد الطائي وقد وله القضاء فقال له يا أمير المؤمنين إني رأيت الشمس والقمر يقتتلان والنجوم بينهما نصفين. فقال عمر مع أيهما كنت؟ قال مع القمر على الشمس. قال كنت مع الآثم المحوة اذهب فلست تعمل لي عملا فلا تقتل إلا في لبس من الأمر. فقتل يوم صفين يوم الشمس والنجوم الصحابة وبين الايه وبين الاثنين بس الشمس كان علي رضي الله عنه وفعلا النسبة فعلا صحيحة يعني تلاقي ان علي رضي الله عنه بالنسبة لمعاوية فعلا الشمس يعني. وقيل لعابر رأيت الشمس والقمر دخل في جوفي فقال تموت. احتج بقوله فإذا برق البصر وخسف القمر ودمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. وقال رجل بن سيرين رأيت معي أربعة أرغفة أربعة أرغفة خبز فطلعت الشمس فقال تموت إلى أربعة أيام. طبعا دي كلها إيه ظنون. وإلى فربنا قال فلا تدري ولا تدري نفسهم بالأرض إن تموت. نعم بس ما يلزمش ممكن يخطئ الرؤية أصلا قبل خطأ وليه بس عشان كده ما أقولش ابن القيم قال كده يبقى خلاص زي ما ناس بيقولوا يسألون النهاردة بيقول لك أن أعرف زاد المعاد أن الباذنجان يصيب بالغباء الكلام ده طبعا إيه باب الطب بتاع زاد المعاد كله مش من أخطأ من سماه الطب النبوي إن هو فيه حديثين ثلاثة والباقي كله إيه كلام جالينوس على كلام طب ابن القيم طب اللي على الموجود في زمانهم يعني. فكان يقول لك مش معنى اخدته من الحاجات الثانيه انت تاخده من على كيفكم لا ها والله يفول ده نافع الحمد لله تعالى يسد جوع الملايين. فلذلك بنقول ان الامر ده مش لازم لا والله. ثم قرأ قوله تعالى ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. الشمس يعني قبضناه إلينا فطلعت الشمس يعني قبضناه إلينا. أخذ هذا التأويل أنه حمل رزقه أربعة أيام. وقال له آخر رأيت كيسي مملوءة أربة فقال أنت ميت. ثم قال فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض من الأربة. والنخلة تدل على رجل مسلم على كلمة الطيبة والحنظلة تدل على ضد ذلك. والصنم يدل على العبد السوء الذي لا ينفع. والبستان يدل على العمل. واحتراقه يدل على حبوطه فيما تقدم في أمثال القرآن. ومن رأى أنه ينقض غزلا أو ثوبا لعبيد أو ثبا هو ليعيده مرة ثانية فإنه ينقض عهدا وينكثه مش لعبيده ليعيده. والمشي سويا في طريق المستقيم يدل على استقامته على الصراط المستقيم. والأخذ في بنيات الطريق يدل على عدوله عنه إلى ما خالفه بنيات في جوانب الطريق. وإذا عرضت له طريقان ذات يمين وذات شمال فسلك إحداهما فإنه من أهلها كان ده غير لازم طبعا. وظهور عورة الإنسان له ذنب يرتكب ويفتضح به وهروبه وفراره من شيء نجاة وظفر. وغرقوه في الماء فتنة في دينه ودنياه. وتعلقه بحبل بين السماء والأرض تمسكه بكتاب الله وعهده واعتصامه بحبله واعتصامه بحبله. فإن انقطع به فارق العصمة إلا جوانبه أو طريق غير الصراط المستقيم حواري الضيقة. يقول فإن انقطع به فارق العصمة إلا أن يكون ولي أمر فإنه قد يقتل ويموت. فالرؤية أمثال مضروبة يضربها الملك الذي قد وكله الله بالرؤية ليستدل الرائي بما ضرب له من المثل على نظيره ويعبر منه إلى شبهه. ولهذا سمي تأويلها تعبيرا وهو تفعيل من العبور. كما أن الاتعاظ يسمى اعتبارا وعبرة لعبور المتعظ من النظير إلى نظيره. ولولا أن حكم الشيء حكم مثله وحكم النظير حكم نظيره لبطل هذا التعبير والاعتبار ولما ورد إليه سبيل. قد أخبر الله سبحانه أنه ضرب الأمثال لعباده في غير موضع من كتابه وأمر باستماع أمثاله ودعا عباده إلى تعقلها والتفكير فيها والاعتبار بها وهذا هو المقصود بها. أما أحكامه الأمرية الشرعية فكلها هكذا تجدها مشتملة على التسوية بين المتماثلين وإلحاق النظير بنظيره واعتبار الشيء بمثله. والخلاف دائما يكون حول هذه المثلية، أهي مماثلة حاصلة أم لا؟ لكن لو اتفقنا أنه مثل فعلا في كل شيء فلابد أن يكون إيه؟ حكمه اللي هو القياس الصحيح. يقول اعتبار الشيء مثلي والتفريق بين المختلفين وعدم تسوية أحدهما بالآخر. وشريعته سبحانه منزهة أن تنهى عن شيء لمفسدة فيه ثم تبيح ما هو مشتمل على تلك المفسدة أو مثلها أو أزيد منه. فمن جوز ذلك على الشريعة فما عرفها حق معرفتها ولا قدرها حق قدرها، وكيف يظن بالشريعة؟ الكلام ده يبدأ يرد على الايه؟ على الظاهرية النفات القياس. ولا قدرها حق قدرها، وكيف يظن بالشريعة انها تبيح شيئا لحاجة المكلف اليه ومصلحته ثم تحرم ما هو احوج اليه، والمصلحة في اباحته اظهر، وهذا من امحى المحال. ولهذا كان من المستحيل ان يشرع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من الحيل ما يسقط به ما اوجبه او يبيح به ما حرمه، ولعن فاعله واذنه بحربه وحرب رسوله صلى الله عليه وسلم. يقصد الربا، يعني هو بايع لينا اللي هو تحاير على ايه؟ على الربا. فيقول ان ربنا مش ممكن يكون شرع الايه؟ الحيل للتحاير عشان يباح المحرم ده، والا فان المحرم ده حرم المفسده، فكيف يباح مثله لمجرد وجود الحيله والمفسده موجوده؟ بالحائط هو فعلا انا ارى ذلك. البضاعة المحروقة اللي هو في الحقيقة التورق، ان هو يشتريها تقسيط بثمن غالي ويبيعها فوري عشان يجيب فلوس بيخسر، اللي هو هي في الحقيقة عينة بين ثلاث افراد. والتورق ينهى عنه ابن عباس وينهى عنه مالك وعمر بن عبد العزيز قبله، وشيخ الاسلام ابن تيمية يراه من المحرم. ها؟ لو عارف انها محروقة ما تساعدوش على الامر ده، يا اما تاخدها بثمن ثمن السوق، خد اقل ثمن في السوق، لان هو في الحقيقة بقالتها محروقة ليه؟ عشان هو مزنوق في الفلوس. فانت يدخل في ولا تبخسوا الناس اشياء. ما انا عارف، ما انت عشان كده ياخدها بالثمن اللي يسويها. ناصح للمسلم يقول يعمل كده. لا دي حاجة عادية جدا في كل البتاعات، في كل في الأدوية وفي كل القطاعات. طبعا ده نتيجة خلل جامد جدا في السوق عشان يجيب رأس مال. ولو كان اشتريها منه بالسعر اللي هي تسويه، خد أقل سعر في السوق. ها زي ما الصحابي عمل دي إن شاء الله تبقى ما يعني فعلا يبقى ما فيهاش حاجة. ها؟ طبعا ناصح لمسلم اخيه المسلم. انا عارف بس هو بيحرق السعر ده عشان يعني يا اما غرضه اضرار بناس اخرين يضرهم في السوق عشان يوصلهم للافلاس وايقاف الحال يعني، يا اما بيجيبها عشان هو يجيب فلوس الناس. لا اللي هو عامل كده عشان يضر الناس مش هتزوده، ان انت ممتنع من ذلك، او ان هو يعني ممكن كده يبقى هيفضل سعر السوق مرتفع بدون ما يضرش الناس. فيما يتغابر الناس في مثله عشان ما يضرش بالناس، والا فما فيش واحد عايز يخسر. يكسب اقل؟ لا يكسب خلاص، يبيع ارخص مش مشكله. ده الصحيح. لا بدل ما هو اصلا كده يبقى الامر ده متفاوت في سعر السوق. يقول التورق الجمهور بيجيزه وبيمنعه زي ما قلنا ابن تيمية رحمه الله بيقول هذا قول ابن عباس وعمر بن عبد العزيز ومالك. لا ده نفس شخص بعينه التورق بيشتري من ده تقسيط وبيع ده نقدا. ابن عباس وعمر بن عزيز ومالك وابن تيميه كره التحريم عند شيخ الاسلام كره التحريم. دراهم بدراهم دخلت بينهما حريره. ما هو كده، ما هو لك ده معنى كلمه دراهم بدراهم دي من قال ابن عباس نصا، والدراهم بدراهم دخلت بينهما حريره. فهو غرضه فلوس، هو يشبه العينه الا انه من ثلاث اطراف، وطالما نيته كده خلاص. لكن لو هو في الحقيقة اشتراها بالتقسيط وعرض له بعد ذلك عرض، ده اوسط الاقوال ان هناك من سد الذريعة ده، زي العينة نفسه لو انه بدون تواطؤ من الطرفين الصحيح انه يجوز. طرفين وسط، منهم من يجيزه طالما ما اشترطوش في اصل العقد، ومنهم من يمنعه حتى لو كانش فيه تواطؤ ولا نية، ومنهم من يمنعه اذا كان هناك تواطؤ ونية، ويجيزه اذا كان بدون تواطؤ ونية. ده قول الامام احمد مثال ده إلينا، النية والتواطؤ بين الشخصين. إذا كان ثلاثة بقى يبقى خلاص ما يقول النية، لأن ممكن الشخص ده ما يكونش عارف. طب اللي بيع عين الشخص في نفس الوقت يشتريها منه بالتقسيط، ما هي دي العينة بقى، ما هي دي العينة بقى اللي هي الصريحة، إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع نفس الحديث. دي مسائل موجودة في كتب أنا مبحث نعمل فيها إيه، ربنا يستر الحاجة، ما عارفين نعمل حاجة. يقول فمن المستحيل، لذلك كان من المستحيل أن يشرع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من الحيل ما يسقط به ما أوجبه أو يبيح به ما حرمه، ولعن فاعله وأذنه بحربه وحرب رسوله صلى الله عليه وسلم، وشدد فيه الوعيد لما تضمنه من المفسدة في الدنيا والدين، ثم بعد ذلك يسوغ التوصل إليه بأدنى حيلة. ولو أن المريض اعتمد هذا فيما يحميه منه الطبيب ويمنعه منه لكان معينا على نفسه ساعيا في ضرره، وعد سفيها مفرطا. وقد فطر الله سبحانه عباده على أن حكم النظير حكم نظيره، وحكم الشيء حكم مثله، وعلى إنكار التفريق بين المتماثلين، وعلى إنكار الجمع بين المختلفين. والعقل والميزان الذي أنزله الله سبحانه شرعا وقدرا يأبى ذلك. الميزان الذي أنزله الله اللي هو القياس الصحيح، لأن ده وزن الأعمال والأقوال، وزن الأمور المعنى المعاني مثل ما توزن الأمور المحسوسة. وإنزال الميزان اقترانه بالكتاب أن ربنا أنزله يدل على أن هذا من الشرع، الله الذي أنزل كتاب الحق والميزان. وإلا فالموازين الحسية لم يثبت أنها نزلت من السماء، فأولى بها الموازين المعنوية التي توزن بها المعاني والأحكام أن ينسب إلى ما أنزله الله. لذلك يقول لذلك كان الجزاء مماثلا العمل من جنسه في الخير والشر، فمن ستر مسلما ستره الله، ومن يسر على موسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن أقال نادما أقال الله عثرته يوم القيامة، ومن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن ضار مسلما ضار الله به، ومن شق الله عليه، ومن خذل مسلما في موضع يحب نصرته فيه انت عندك يجب ولا يحب؟ يجب يحب، هي الحديث فيه يحب، هي نقول هنا يجب، فأعتقد انها يحب. نعم، نصرته فيه خذله الله في موضع يحب نصرته فيه، ومن سمح الله له، الراحمون يرحمهم الرحمن، وإنما يرحم الله من عباده الرحمن، من أنفق أنفق عليه، ومن أوعى أوعي عليه، جعل في الوعاء ضيق، من أوعى وضع المال في الوعاء، أوعى المال يعني جعله إيه؟ في وعاء مغلقا ضيقا، ضيق النفقة ضيق الله عليه، لا توعي فيوعي الله عليك. وضع في الوعاء يعني منع من النفقة، يحطه عشان ما يطلعوش فيما وجب او استحب. لا، الوعي اللي هو ايه؟ اوعى يعني جعله في وعاء كنز. ومن عفى عن حقه عفى الله له عن حقه، ومن تجاوز الله عنه، ومن استقصى الله عليه، يستقصي الحقوق بقى بالضبط، ربنا ايه يستقصي عليه. فهذا شرع الله وقدره ووحيه وثوابه وعقابه كله قائم بهذا الأصل، وهو إلحاق النظير بالنظير واعتبار المثل بالمثل. لهذا يذكر الشرع العلة والأوصاف المؤثرة والمعاني المعتبرة في الأحكام القدرية والشرعية والجزائية، ليدل بذلك على تعلق الحكم بها أين وجدت واقتضائها لأحكامها وعدم تخلفها عنها إلا لمانع يعارض اقتضائها ويوجب تخلف أثرها عنها، كقوله تعالى ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله تعليل، وقول ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنون، ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا، ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم، ذلك بأنهم قالوا الذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، وقد جاء التعليل في الكتاب العزيز بالباء تارة وباللام تارة وبأن تارة وبمجموعهما تارة وبكي تارة ومن أجل تارة، تصدر رائع، وترتيب الجزاء على الشرط تارة وبالفاء المؤذنة في السببية تارة وترتيب الحكم على الوصف المقتضي له تارة وبلما تارة وبأن المشددة تارة وبلعل تارة وبالمفعول له تارة، فالأول كما تقدم اللي هي الباء السببية نمسكها واحدة واحدة كده، بيقول هو ايه، لا ليس اول حاجة، بيقول جاء الكتاب العزيز بالباء تارة باء السببية، بأنكم بأنهم ذلك بأنكم اتخذتم في الوزن كل ما مضى اتخذ، واللام اللي نمرة اثنين لام التعليل، لام التعليل كقوله ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن بأن ترى وأن بأن كقوله أن تقولوا أن كقوله أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، أن دي لي بمعنى لألا، أن هنا دي لكي لا، أن لي معناها معنى النفي، أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين يعني لألا تقولوا، ثم قيل التقدير لألا تقولوا وقيل كراهة أن تقولوا، والاثنين معنى واحد، ها؟ وما نقم منهم إلا كراهة إلا أن يؤمنوا، إلا ما نقموا إلا إيمانهم، ما كان من نقم هنا مضمن، لا مش دي هي إيه، لا مش دي خالص، مش هي خالص إيه، لا مش دي، مش دي قال لي جاي لوحدها، إيه أن تقول دي إيه، أن تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون، أن تحبط أعمالكم يبين الله لكم أن تضلوا، أي لألا تضلوا، لألا تضلوا، ثم يقول وأن واللام كقوله لألا، لألا يكون للناس عن الله حجة بعد الرسل، وغالب ما يكون هذا في هذا النوع في النفي فتأمله، وكي كقوله كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، والشرط والجزاء كقوله وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، يبقى هنا العلة هي ايه، الصبر والتقوى، يبقى الشرط والجزاء ده ما يدور معاه، فكل من صبر واتقى يبقى لا يضره كيد الكائدين شيئا، والفاء كقوله فكذبوه فأهلكناهم، فكذبوا يبقى فأهلكناهم لأنهم ايه كذبوا، يبقى العلة هي الفاء السببية، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة الربيع، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذ وبيلا، ترتيب الحكم على الوصف كقوله يهدي به الله من اتبع رضوانه، يبقى ترتيب الحكم على الوصف يعني لماذا هداهم الله، لأنهم اتبعوا رضوانه، وقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، لماذا ارتفعوا درجات، لماذا رفعوا الله، لأنهم أمنوا وكانوا من أهل العلم أوتوا العلم، وقول إنا لا نضيع أجر المصلحين ولا نضيع أجر المحسنين والله لا يهدي كيد الخائنين، يبقى ايه الا الخيانه، يبقى الخيانه سبب ليه لعدم الهدايه والعياذ بالله، والاحسان سبب لعدم ضياع الاجر، ولما كقوله فلما آسفون انتقمنا منهم، لما أغضبوا الله. لماذا انتقموا منهم؟ لما أغضبوه، لأنهم أغضبوا. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. يبقى عتوهم عما نهوا عنه هو سبب كونهم قيل لهم كونوا قردة. وإن إن المشددة كقول إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين، لأنهم كانوا قوم سوء، إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. ولعل كقوله تعالى لعله يذكر أو يخشى، أو وقوله لعلكم تعقلون لعلكم تذكرون. والمفعول له كقوله تعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. ابتغاء هنا مفعول لأجله، يعني وما ينفق إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، أي لم يفعل ذلك جزاء نعمة أحد من الناس، وإنما فعله ابتغاء وجه ربه الأعلى. ومن أجل كقوله تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم علل الأحكام والأوصاف المؤثرة فيها، يعني مبنى القياس بقى كله على تأمل كتاب السنة والإحاطة بمعاني المؤثرة فيها. ولذلك الخلل الكبير جدا إن واحد يكون ضعيف العلم من كتاب السنة وبعدين يستعمل ليه القياس، يطلع قياسه أفسد أنواع القياس. لكن هو اللي بيحصل دايما إن هو إن أهل العلم ليه هم اللي بيقيسوا، إن هم عاشوا مع كتاب السنة، عرفوا إيه الأحكام المؤثرة أوصاف المؤثرة في الأحكام واللي عللها الشرع، فقاسوا مثلها عليها عشان ما يجيبوش أوصاف غير مؤثرة. ولذلك نجد ان معظم الشذوذات من المتاخرين او من حتى او ممن تقدم مبنيه على ايه؟ على عدم مراعاه ذلك، لان هو يستعمل اوصاف تكون موجوده في النصوص بس هي ما تعود على مثلها في الشرع. ولذلك يبقى يطلع الكلام تعليله ان هذا الحكم كذا غير صحيح. يقول قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الى الاحكام والاوصاف المؤثره فيها ليدل على ارتباطها بها وتعديها تعدي أوصافها وعيالها، كقولي في نبيذ التمر تمرة طيبة وماء طهور. هذه ضعيف. هذه ده اللي هو بتاع الوضوء بالنبيذ اللي احنا فيه بيحتاجوا به، والراجح ان هو لا يجوز. ها هذه ضعيفة. وقوله إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، هنا طبعا ده واضح جدا إن هو نعم كل ما كان يعني يؤدي إلى إطلاق البصر إلى العورات يبقى منهي عنه. دخول بدون استئذان حتى لا يقع البصر على ما لا يجوز، الحاجة اللي فيها إطلاق البصر إلى ما لا يجوز يبقى إيه؟ منهي عنه. وقوله إنما نهيتكم من أجل الدافة، هو ادخار لحوم الأضاحي، الدافة الفقراء الذين أتوا المدينة وكانوا محتاجين، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخار الأضاحي، ثم بعد ذلك أذن لهم فيها وقال إنما نهيتكم من أجل كذا، فتبين العلة المنصوص عليها. عشان كده نقول تدور يدور الحكم معها إيه؟ ثبوتا وعدما. العلة المنصوص عليها يدور الحكم معها. ممكن نقول بذلك فعلا ان واحد عند وجود فقراء لا يجدون طعاما ينهى الناس عن الادخار، صح. وقوله في الهرة ليست بنجس، انها من الطوافين عليكم والطوافات، انها تعليل، عشان كده كل ما كان من الطوافين والطوافات لا إيه؟ لا يكون نجسا. و نهيه عن تغطية رأس المحرم الذي وخصته ناقته وتقريبه الطيب، وقوله فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. عشان كده المحرم الحي كذلك. وقوله إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم، ذكره تعليلا لنهيه عن نكاح المرأة على عمتها وخالتها. وقوله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. وقوله في الخمر والميسر إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وقوله صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن بيع الرطب بالتمر أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم، فنهى عنه. وفي الحقيقة بيسألهم وهو يعلم عليه الصلاة والسلام، لكن ينبههم إلى الإيه؟ إلى العلة وهي عدم التساوي. وقول لا تنازل اثنان دون الثالث من اجل ان ذلك يحزنه في رواية فان ذلك يحزنه وفي رواية من اجل ان ذلك يحزنه. وقوله اذا وقع الرواية في اناء احدكم فانقلوه فان في احديه احد جناحيه داء وفي الاخر داء وانه يتقي بالجناح الذي في الداء فانقلوه فايه فانقلوه فانقلوه هي كده فانقلوه هي فانقلوه فانقلوه يعني غطسوا طلعوا. وقولوا ان الله ورسوله ينهانيكم عن دخول الحمر فانها رجس. قال وقد سئل عن مس الذكر هل ينقض الوضوء فقال هل هو الا بضعه منك. انا خلاف مشهور فيها طبعا والظاهر من فوق اللي فيها جمع بيقول من ادله انها رجس يبقى كل الرجس محرم الاكل يبقى كل نجس محرم اكله. وقوله في ابنة حمزة انها لا تحل لي انها ابنة اخي من رضاعة انها وقوله الصدقة انها لا تحل لآل محمد انما هي اوسخ الناس. وقد قرب النبي صلى الله عليه وسلم الاحكام الى امتي بذكر نظائرها واسبابها وضرب الامثال لها. فقال له عمر صنعت اليوم يا رسول الله امرا عظيما قبلت انا صائم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارايت لو تمضمضت بماء وانت صائم. فقلت لا باس بذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصم الشيخ صم هي فمه صح كده. يقول ولولا ان حكم المثل حكم مثله وان المعاني والعلم مؤثره في الاحكام نفيا واثباتا لم يكن لذكر هذا التشبيه معنى فذكره ليدل به على ان حكم النظير حكم مثله وان نسبه القبلة التي هي وسيله الى الوضع كنسبه وضع الماء في الفم الذي هو وسيله الى شربه فكما ان هذا الامر لا يضر فكذلك الاخر. وقد قال صلى الله عليه وسلم للرجل الذي ساله فقال ان ابي ادركه الاسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل والحج مكتوب علي افاحج عنه. قال انت اكبر ولدي. قال نعم. قال ارايت لو كان على ابيك دين فقضيته عنه اكان يجزي عنه. قال نعم. قال فحج عنه. يجي بعض الناس يقول لا يجوز الا ان إيه يكون اكبر ولد. لا هذا ترغيب في ان اكبر ولد ينبغي يكون اكبر الناس الحريصين عليه على غيره مش ان غيره ما ينفعش كده. نتيجه انا بقولك ده كمثال يعني ان هو يظن ذلك ان هو ما اعتبرش بقيه النصوص الشرعيه عشان قال من جبرون قال قريب لي ما سالوش ده مين قريبك بدرجه ايه فقال حج عن نفسك ثم حج عن جبرون. فالاعتبار لازم يكون عشان ما نقتصرش على وصف ايه واحد في البتاع نقول احنا ملتزمين بالسنه او بهذا الاثر. لا ده معرفه الوصف المؤثر مهم جدا. يعني فما في هذا الشأن ما في ومه يعني مه عن السؤال بقى بعد ان علمت الحكم. اولاهم بالبحث عنه اولاهم بقضاء الدين. ترغيب له في ان انت اكبر ولاده فينبغي ان تبحث انت اول شيء. يقول فقرب الحكم من الحكم وجعل دين الله سبحانه في وجوب القضاء او في قبوله لنزل الدين الادمي والحق النظير بالنظير. واكد هذا المعنى بضرب من الاولى وهو قوله فاقضوا الله فالله اقضي القضاء. ومنه الحديث الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي بضع احدكم صدقه. قال رسول الله ياتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر. قال رايتم لو وضعها في حرام اكان يكون عليه وزر؟ قال نعم. قال فكذلك اذا وضعها في الحلال يكون له اجر. وهذا من قياس العكس الجلي البين وهو اثبات نقيض حكم الاصل في الفرع بثبوت ضد التي فيه. ده قياس العكس ان الوصف المؤثر مش موجود هنا يبقى لازم الحكم يختلف. موجود ضده يبقى موجود عكس حكمه. ومن الحديث الصحيح ان عربيا اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان امرأتي ولدت غلاما اسود واني انكرته. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك من ابل؟ قال نعم. قال فما الوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من اورق؟ قال ان فيها لورقة. قال فانى ترى ذلك جاءها؟ قال يا رسول الله عرق النزعه. قال ولعل هذا عرق النزعه. ولم يرخص له بالانتفاء منه. ومن تراجم البخاري على هذا الحديث باب من شبه اصلا معلوما بأصل مبين قد بين الله حكمهما ليفهم السائل. ثم ذكر بعده حديث ابن عباس أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج، أفأحج عنها؟ قال نعم حج عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فاقضي الله فإن الله أحق بالوفاء. اقضوا الله، لا اقضوا الله فإن الله أحق بالوفاء. أنا حافظ على رواية ثانية كده وخلاص. لذلك هذا الذي ترجمه البخاري وفصل النزاع في القياس، لا كما يقول المفرطون فيه ولا المفرطون، فإن الناس فيه طرفان ووسط، فأحد الطرفين من ينفي العلل والمعاني والأوصاف المؤثرة ويجوز ورود الشريعة بالفرق بين المتساويين والجمع بين المختلفين، ولا يثبت أن الله سبحانه شرع الأحكام لعلل ومصالح. نفات القياس، ولا ربطها بأوصاف مؤثرة فيها مقتضية لها طردا وعكسا، وأنه قد يوجب الشيء ويحرم نظيره من كل وجه، ويحرم الشيء ويبيح نظيره من كل وجه، وينهى عن الشيء لا لمفسدة فيه ويأمر به لا لمصلحة بل لمحض المشيئة المجردة عن الحكمة والمصلحة. ده أصل كلام المتكلمين الأشاعرة، بس هم قليلين في الفقه ما لهمش دعوة الفقه فما خيبتش معهم، لكن لو هم طبعوا في الفقه مع الظاهرية. يقول وبيزاء هؤلاء قوم أفرطوا فيه وتوسعوا جدا وجمعوا بين الشيئين اللذين فرق الله بينهما بأدنى جامع من شبه أو طرد، اللي هي الأصاف الطردية. يقولوا إيه؟ الخل سائل لا تبنى عليه القناطر فلا يجوز الوضوء به. إيه بقى؟ يقولوا عشان يفرق بينه وبين المية، ماشي كده؟ فيقوم يجيب أوصاف ما ينفعش، ده تقول الخل ما يتوضاش بيه عشان كده. الوضوء بالمية ما ينفع، هو اللي صح، والوضوء بالخل ما ينفعش، ماشي كده؟ دي اوصاف طردية، مش كده؟ ان فعلا الخل ان الماء يبنى عليه قناطر والماء الخل يبنى عليه، ده اوصاف ايه؟ طردية. مثالها في الواقع يعني نقول لكم يعني مثال زي الذهب المحلق ده، يعني ده وصف طردي، اللي هو وصف الحلقة، ده وصف طردي بالتأكيد، زي وصف الاعرابي ان هذا رجل دخل على الاعرابي فتنور، ما يقول ده الفرق بين العربي والهندي، دي كلها اوصاف ايه؟ طردية مش مؤثرة، يعني وقعت اضطرادا في سياق الكلام. الله يفيدك يا شيخ، عندك حق. يقول بأدنى جامع شبه أو طرد أو وصف يتخيلونه إلا يمكن أن يكون علته وأن لا يكون، فيدعونه السبب الذي علق الله ورسوله عليه الحكم بالخرس والظن، وهذا هو الذي أجمع السلف على ذنه كما سيأتي إن شاء الله تعالى. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في الأحكام العلل والأوصاف المؤثرة فيها طردا وعكسا، مش دي الأوصاف الطردية المقصود بها طردا هنا، طردا يعني يبقى الحكم موجود لوجود علة في مثله، والعكس انعدام الحكم لوجود ضد العلة. يقول كقوله المستحاضة التي سألته هل تدعو الصلاة إنما استحضرت